مفاتيح الغيب أو كتاب التفسير الكبير للإمام الرازي. مؤلف هذا الكتاب هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني الرازي الشافعي، ويلقب بفخر الدين، ويعرف بابن خطيب الري. ولد سنة 544 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودرس العلوم الدينية والعقلية، فتعمق في المنطق والفلسفة والطب وعلوم اللغة، وبرز في علم الكلام والفقه والتفسير، وقد اشتهر فقصده العلماء من كل البلاد يدرسون على يديه وينهلون من علمه. ولأبي عبد الله الرازي الكثير من المصنفات، منها المحصل في أصول الفقه، والبرهان في قراءة القرآن، وغرة التنزيل وغرة التأويل في الآيات المشتبهات، وغيرها وغيرها. قال عنه السيوطي: هو صاحب العلوم العقلية، خصوصا الإمام فخر الدين، قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبهها، وخرج من شيء إلى شيء حتى يقضي الناظر العجب من عدم المورد للآية. قال أبو الحيان في كتابه البحر: جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير. مفاتيح الغيب أو كتاب التفسير الكبير للإمام الرازي. تكتظ المكتبة العربية بكثير من كتب التفسير القرآني، ومن هذه التفاسير تفاسير أصحاب المذاهب الفقهية، مثل تفسير القرطبي الذي يعد أكثر أصحاب التفسير الفقهي اعتدالا وأكثرها بعدا عن التعصب للمذهب، وهو مالكي المذهب، وهو ملتزم بتفسير المأثور، وكذلك كان له حرص شديد على استنباط الأحكام الفقهية، ويتعامل مع النص القرآني ولا يختلف عن تعامل من سبقه في هذا المجال، وهو مثله في إرجاع إعجاز القرآن إلى نظمه، وقد حاول كشف النقاب عن أسرار إعجاز ذلك النظم في أثناء تفسير النص والوقوف على ظواهره اللغوية والأسلوبية. وهناك كتب التفسير بالرأي، منها تفسير الزمخشري الذي يعد أهم وأقيم كتب التفسير عند المعتزلة، وهو من أكثر كتب التفسير اهتماما بالنص، وإن كان بعض علماء التفسير من أهل السنة يعدونه تفسيرا بالرأي المذموم، وتبيينا كيف يميز الزمخشري عن كل المفسرين والمهتمين بدراسة النص القرآني، وذلك في تعرضه لقضية الإعجاز القرآني، حيث لم يتحدث عن إعجازه حديثا نظريا، بل يهتم بإبراز وجوه ذلك الإعجاز خلال تفسيره، فبين روائع ذلك النظم وتحدث عما وراء تلك الروائع من أسرار تنبئ عن فضله وإعجازه. ومن كتب تفسير القرآن بالرأي هذا الكتاب الذي بين أيدينا، التفسير الكبير للرازي، والذي يعد مثالا على الاعتناء بالنص القرآني من ناحية نظمه ومعانيه بطريقة يرضى عنها علماء التفسير، ويعدونه لونا من ألوان التفسير بالرأي الجائز. وبهذا، ويعد كتاب التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب من أهم كتب التفسير بالرأي الجائز، وأكثرها شهرة وذيوعا، وذلك لغزارة مادته وكثرة مباحثه وتنوعها، وفيه استغل الرازي معرفته بعلوم الكون والطبيعة واللغة والفلسفة، وتوسع في تفسيره هذا حتى كان أشبه بموسوعة حوت من كل هذه العلوم. مفاتيح الغيب أو كتاب التفسير الكبير للإمام الرازي. ونقلب صفحات كتاب التفسير الكبير للرازي، وهو في تفسيره لآيات القرآن وسوره معني ببيان المناسبات بين الآيات بعضها وبعض، وبين السور بعضها وبعض أيضا، ثم يأتي إلى شرح الآية التي يقصد إليها فيحلل أجزاءها، ويأتي على معنى كل جزء منها، ويتحدث عن معاني مفرداته بإسهاب، ثم التركيب يقلب ما فيه من ظواهر ومعان تعين على فهم الآية. هذه هي الطريقة التي يتبعها الرازي في تفسير آيات القرآن. فمثلا في تفسيره لقول الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، الآية الخامسة من سورة البقرة. يقول الرازي: اعلم أن في الآية مسائل. المسألة الأولى في كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه ثلاثة، ثم يبين تلك الوجوه وينتقل إلى المسألة الثانية، فيتحدث عن معنى الاستعلاء في قوله تعالى على هدى، وفي المسألة الثالثة يتحدث عن الحكمة من تكرار لفظ أولئك في الآية، وفي الرابعة يتحدث عن الضمير هم، وفي الخامسة يبين معنى التعريف في المفلحون، وفي السادسة يتحدث عن معنى الفلاح، وفي السابعة يتحدث عن موقف الوعيدية والمرجئة من الآية. والإعراب وسيلة من وسائل الإمام الفخر الرازي المهمة في الشرح والإبانة عن المعاني، وكثيرا ما يخلص من استقصاء وجوه المعنى الذي يتناوله إلى الإعراب وما فيه من وجوه المعاني. ومن وسائل الرازي في الشرح والتوضيح ما يعرفه وما يحفظه من أقوال الحكماء والفلاسفة، وكذلك علمه في الطب والفلك وعلوم الكون، وذلك لأنه كان مولعا بكثرة الاستنباطات والاستطرادات في تفسيره، ما دام يستطيع أن يجد صلة ما بين المستنبط أو المستطرد إليه وبين اللفظ القرآني. والإمام الرازي مثله مثل غيره من المفسرين، يهتم بدراسة مكونات النص، ويطيل الوقوف على اللفظ واشتقاقاته ومعانيه، ويشعب البحث في العبارة وما يطرأ عليها من الأشكال البلاغية، وفي الصورة وأجناسها ومكوناتها. وإن كنا نلحظ تفاوتا في اهتماماته هذه، إلا أنه لم يهمل أي عنصر من تلك العناصر، بل يهتم بكل ما يعنيه عن فهم المعنى، سواء من طريق شرح اللفظ أو دراسة التركيب أو التعرض للصورة التعبيرية. والرازي على مستوى اللفظ يلاحظ بأنه حين يدرس الجانب الصوتي تماما، فإنه يهتم بدراسة جانبه الشكلي وبنيته، وأمثلة ذلك كثيرة. من ذلك ما قاله في حكم الإدغام: تشديد اللام في قولك الله للإدغام، فإنه حصل هناك لامان، الأولى لام التعريف وهي ساكنة، والثانية لام الأصل وهي متحركة، وإذا التقى حرفان مثيلان من الحروف كلها وكان أول الحرفين ساكنا والثاني متحركا، أدغم الساكن في المتحرك ضرورة، سواء كانا في كلمتين أو كلمة واحدة. وفي مكان آخر يبين الرازي مواضع إدغام لام التعريف في اللام بقوله تشديد الراء من قوله الرحمن الرحيم لأجل إدغام لام التعريف في الراء، ولا خلاف بين القراء في لزوم إدغام لام التعريف في اللام وفي 13 حرفا سواه، وهي الصاد والسين والشين والدال والذال والراء والزاي والطاء والضاء والتاء والثاء والنون وغير ذلك من الظواهر الصوتية كالإمالة والإشباع. مفاتيح الغيب أو كتاب التفسير الكبير للإمام الرازي. ويستعرض الرازي معارفه وهو يبحث في أصول الألفاظ واشتقاقها ومعانيها، وأمثلة ذلك في تفسيره كثيرة ومتناثرة. فهو يتتبع معنى كلمة مثل الصلاة في أصل اللغة في الاصطلاح، قال ذكروا في لفظ الصلاة في أصل اللغة وجوها أحدها أنها الدعاء، قال الشاعر وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتشم، وثانيها قال الخازرنجي اشتقاقها من الصلة وهي النار من قولهم صليت العصا إذا قومتها بالصلة، فالمصلي كأنه يسعى في تعديل باطنه وظاهره مثل من يحاول تقويم الخشبة بعرضها على النار، وثالث الوجوه أن الصلاة عبارة عن الملازمة من قوله تعالى تصلى نارا حامية سيصلى نارا ذات لهب، وسمي الفرس الثاني من أفراس المسابقة مصليا، ورابعها كما قال صاحب الكشاف الصلاة فعلة من صلى كالزكاة من زكى، وكتابتها بالواو على لفظ المفخم، وحقيقة صلى حركة الصلوين لأن المصلي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده، وقيل للداعي مصل تشبيها له في تخشعه بالراكع والساجد. ثم يعود الفخر الرازي على ما أورده من آراء فيناقشها، ثم يخلص إلى رأي يرتضيه وهو الصلاة في الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة يتلو بعضها بعضا مفتتحة بالتحريم مختتمة بالتحليل، وهذا الاسم يقع على الفرض والنفل. وقد لاحظ الرازي في دراسته لمعاد الألفاظ قول البعض بوجود الترادف، وقد ناقش هذا الرأي في أكثر من موضوع وأثبت بطلانه، فالألفاظ التي قد تبدو متشابهة في مدلولها لتشابه بنيتها أحيانا تحظى بدقة تفريق الرازي بين دلالتها وتبيينه ما يتبع فروق المباني من فروق في المعاني، وأمثلة ذلك كثيرة في شرحه. فمثلا تفريقه بين معنى الرحمن ومعنى الرحيم، وبين معنى معدودة ومعدودات، وبين الأسرى والأسارة، وبين معاني المدح والحمد والشكر، تلك المعاني التي قد تبدو متداخلة متشابهة، مع أن هنالك فرقا دقيقا بين معنى كل لفظ والموضع الذي يستخدم فيه. ولذا هو يؤكد في كل مرة عدم قيام لفظة مقام الأخرى في القرآن الكريم. وفي دراسة أسلوب القرآن الكريم ونظمه نلاحظ اهتمام الرازي بما يعرض له من الأشكال البلاغية والظواهر الأسلوبية من التقديم والتأخير والحذف والتكرار والإيجاز وغيرها، ثم يبين أثر كل ظاهرة وغلتها، وهو يهتم في أثناء ذلك بتبيان دور بناء الجملة وأهميته في تحديد المعنى. فهو دائم التأكيد لوجود الفوارق الدقيقة بين التراكيب المتشابهة ونفي الحشو من كلام العرب، لأن لكل تركيب معناه الخاص وموضعه الذي يستخدم فيه. فحين نقول عبد الله قائم يختلف عن إن عبد الله قائم وإن عبد الله لقائم، تختلف عنهما. ويستشهد الرازي على ذلك بقول المبرد: المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ، فقولهم عبد الله قائم إخبار عن قيامه، وقولهم إن عبد الله لقائم جواب عن سؤال سائل، وقولهم إن عبد الله قائم جواب على إنكار منكر لقيامه. هكذا يهتم الرازي بتحديد معنى كل تركيب والموضع الذي يستخدم فيه، هذا بالإضافة إلى المقدمات التي يمهد بها لتفسيره هذا عن الجملة وأنواعها وبنائها وإعرابها وما يمنع فيها من الصرف وعلة المنع وما إلى ذلك. أما على مستوى الصورة التعبيرية فقد كان اهتمام الرازي بها أقل، وتعرضه لها محصورا في أضيق الحدود. تحدث عن الصورة المبنية على التشبيه، وتعرض للاستعارة والكناية في أكثر من موضع، ولكنه كان مقيدا بما يعين على جلاء المعنى في أضيق الحدود. فمثلا حينما يعرض لقوله تعالى: وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم، يبين الاستعارة فيها بقوله: ففيه مسائل. المسألة الأولى: وأشرب في قلوبهم حب العجل. وفي وجه هذه الاستعارة وجهان: الأول معناه تداخلهم حبه والحرص على عبادته كما يتداخل الصبغ الثوب، وقوله في قلوبهم بيان لمكان الإشراب كقوله: إنما يأكلون في بطونهم نارا. الثانية أو المسألة الثانية: كما أن الشرب مادة لحياة ما تخرجه الأرض، فكذا تلك المحبة كانت مادة لجميع ما صدر عنهم من الأفعال. ويتعرض الفخر الرازي لقضية الإعجاز، فكان إماما في هذا التفسير، وذلك في أثناء تفسيره لقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، حيث ذكر طريقتين لإعجاز القرآن. الأول وهو زيادة القرآن على سائر كلام الفصحاء بقدر ينقض العادة، مع الاستدلال على ذلك بعجز العرب عن معارضته بعد أن تحداهم مع توافر الدواعي. والثاني هو صرف الهمم عن معارضته، وهو الدليل الذي يرتضيه لإعجاز القرآن. هذا هو الموقف الوحيد في تفسيره الذي يتحدث فيه عن إعجاز القرآن، ولعل سبب ذلك أنه توسع في عرض هذه القضية في كتاب آخر يؤيد ذلك ما نجده من إحالات على ذلك الكتاب، وقوله: ومن تأمل كتابنا في دلائل الإعجاز علم أن القرآن قد بلغ في جميع وجوه الفصاحة إلى النهاية القصوى. وهو في ذلك الكتاب نهاية الإعجاز في دراية الإعجاز أكثر توفيقا في معالجة قضية إعجاز القرآن الكريم، ففيه يتحدث عن الصرفة ويرفض مقولة القائلين بها، ثم يتحدث عن أسلوب القرآن الكريم ويبين أوجه اختلافه عن أسلوب الشعر والخطب والرسائل، ثم ينفي أن يكون إعجاز القرآن راجعا إلى أسلوبه، وكذلك ليس لخلوه من التناقض والاختلاف ولا لما اشتمل عليه من علم الغيب، بل أرجع إعجاز القرآن إلى فصاحته.